إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ليستيقن الذين أوتوا ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ كَلَّا وَالْقَمَرِ وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ الصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا Ah!